هلو دمعات الحزن بعظم مصيبة اليوم عنا سافرة زينب قريبة هلو دمعات الحزن معظم مصيبة اليوم عنا سافرت زينب كئيبة في أراضي الشام موتتها غريبة في هلو دمعات الحزن بعض مصيبة اليوم عنا سافرة زينب كئيبة في أراضي الشام موتتها غريبة والمدينة والنجف ما هي قريبة الحورة صارت للصبر طمع عجيبة عزة كلها ومفخرة وموتة رهيبة نادوا يواروها الغريبة نادوا أخواتها يواروها الغريبة ما بقى واحد تنادي وتلتجيبة ما بقى واحد تنادي وتلتجيبة يا زينب يا زينب صورت صورة أمك صرت عنوان المصايا يا زينب يا كل حدث صيرتي نذكر بالنوايا يا زينب يا زينب صرت يا ويلي صورة أمك صرت عنوان المصايا كل حدث صيرتي نذكر بالنوايا هلو دمعات الحزن بعض مصيبة اليوم عنا سافر زينب كئيبة في أراضي الشام موتتها غريبة في أراضي الشام موتتها غريبة والمدينة والنجاة نجف ما هي قريبة والمدينة والنجف ما هي قريبة الحورة صارت للصبر طمع عجيبة الحورة صارت للصبر قامة عجيبة عزة كلها ومفخرة وموتة رهيبة عزة كلها ومفخرة وموتة رهيبة نادوا أخواتها يوا روح الغريب نادوا أخواتها يواروها الغريبة ما بقى واحد تنادي تلتجيبة ما بقى واحد تنادي تلتجيبة آه يا زينب آه يا زينب صورة أمك صرت عنوان المصايب صورة أمك صرت عنوان المصايب وياي آه يا زينب عنوان المصايب كل حدث صيرتي نذكر بالنوايب هلو دمعات الحزن بعظم مصيبة اليوم عنا سافرت زينب غريبة يا ويني اليوم عنا سافرت زينب كريمة في أراضي الشام جتها غريبة في أراضي الشام جتها غريبة المدينة والنجف ما هي قريبة والمدينة والنجف ما هي قريبة الحارة صارت للصبر قامة عجيبة عزك إلها ومفخرة وموتة رهيبة نادوا أخواتها يواروها الغريبة ما بقى واحد تنادي وتلتجيبة نادوا أخواتها يواروها الغريبة ما بقى واحد تنادي تلتجيبة آه يا زينب آه يا زينب صرت عنوان صورة أمك صرت عنوان المصايب آه يا كل حدث صيرت نذكر بالنوايا جبت عنوان المصايب. يا زينب يا زينب كل حدث صيرتي نذكر بالنوايب، كل حدث يا فخر إرادة يا عز قيادة، يا فخر إرادة. شوفي دي مأجور ومثاب إن شاء الله. يا فخر إرادة يا عز قيادة، يا عشقي الموالي يا فوز سعادة. اشتاق وردك ونمشي لقصدك ويمتن وصلك ونباتيح عندك ليلة خاطريها اذكر الشام يا زينب، اذكر شلون صرتي وحيدة بين ظلام، دخلتي المجلس عظيمة دخلتي المجلس عظيمة وذبحت على ليلة الذكرى همومي وخاطريها اذكري الشام يا زينة، اذكري الشام شلون صرتي بين ظلام، دخلت المجلس عظيمة وتبعث آلام، وأعظم مصيبة مثلها مرت ببالي موت الغريبة وخلت هنز الخالي. وأعظم مصيبة مثلها مرت ببالي موتي الغريبة وخلت هالنز الخالي. يا فخر ريادة يا عز فوز سعادة، يا فوز سعادة. ونشتاق وردك ونمشي لقصدك ويتمنى يوصلك ويمتن احنا عندك ليلة الذكرى همومي وخاطريها اذكري الشام يا زينب، صدر الشام ليلة الذكرى همومي وخاطري هام أذكر الشام يا زينب أذكر المجلس عظيمة وتبع الثلام شلون صرتي وحيدة بين ظلام دخلت المجلس عظيمة وتبع الثلام وأعظم مصيبة مثلها مرت ببالي الغريبة وخلى هنزل خالي وعظم مصيبة مثلها مرت ببالي موت الغريبة وخلى هنزل خالي وخلى زينب العاشق زينب العشاق هي جنة الفردوس والفخر منها تعلي زينب العشاق هي جنة الفردوس والفخر والعز منها تعتلي الروس والعشق في الكوكبة والعشق في قلوبنا واضح وملموس ما نغير في وسط أضلاع مغروس زينب العشاق هي جنة الفردوس والفخر والعزة منها تعتلي الروس والعشق في قلوبنا واضح وملموس ماني غير في وسط أضلاع مغروس في صمود الحور ناخذ أعظم دروس ومن عطاها نرتقي وترتفع النفوس زينب بقوة ليالي زينب بقوة الليالي توضع يعلي زينب بقوة الليالي تضوي فانوس زينب بوقت الليالي تضوي فانوس زينب أغلى جوهرة تلمع بالنفوس زينب أغلى جوهرة تلمع بالنفوس وادعوها الليلة زينب واهملوا الدمع السكيبة سافرت عنا العقيلة صارت الدنيا كئيبة العشاق هي جنة الفردوس والفخر والعزة منها تعتلي الروس والعشق في قلوبنا واضح وملموس ماني غير في وسط الأضلاع مغروس ماني غير في وسط الأضلاع من صمود الحور ناخذ أعظم دروس من عطاء النفوس زينب بوقت الليالي تضوي فانوس زينب أغلى جوهرة تلمع بالنفوس وادعوا هالليلة زينب واهملوا الدمع السكيبة سافرت عنا العقيلة صارت الدنيا كئيبة صارت الدنيا وادعوها الليلة زينب واهملوا الدمع السكيبة سافرت عنا العقيلة صارت الدنيا كئيبة العشاق جنة الفردوس والفخر والعزة منها تعتلي الروس والعشق في قلوبنا واضح وملموس، ما نغير في وسط ضلع مغروس، ما نغير في وسط ضلع مغروس، من صمود الحور ناخذ اعظم دروس، من عطاها نرتقي ونرفع للنفوس، زينب بوقت الليالي تضوي فانوس، زينب اغلى جوهر تلمع بالنفوس، وادعوها الليلة زينب واهملوا الدمع السجيبة، سافرت عن العقيلة صارت الدنيا كئيبة. أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، أني زينب يا ضوى عيوني، أني زينب يا ضوى عيوني، قربت من المنية قوموا وادعوني، قربت قربت من المنية، أني زينب أني أعلى أعلى يا عيون أنا زينب ونا أنا أولي يا ولي قوم يا ضوى عيوني، يا أنا زينب يا ضوى أولي، قرب قربت قربت.